الحمد لله، الحمد لله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الذي هدى إلى صراطه المستقيم فاهتدى بقوله المهتدون، وحذر من سبل الضلال والغواية فأعرض عن ذكره الخاسرون. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله تكونوا من المفلحين. عباد الله، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير القصص قصص القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يطلعنا على الغيوب ويوقظ القلوب، يخبرنا بما كان وبما يكون، ويوقفنا على العبر والعظات، ويفصل الله لنا فيه الآيات. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب، قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. والقصص نوع من الكلام الرفيع تلذه الأسماع وتعيه القلوب وتتمتع به العقول وتنبسط إليه النفوس وتتهذب به الأخلاق. وقصص القرآن الكريم ذو مقاصد سامية وذو حكم بليغة ومعان عظيمة، يقرر أركان العقيدة ويرسي قواعد الأخلاق الفاضلة، ويبين الحلال والحرام ويشرع الأحكام. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الناس، نحن اليوم مع صفحة من سجل تاريخ البشرية في أيام رحلتها الأولى على وجه الأرض. نحن مع قصص حق وأخبار صدق، آيات كريمات من سورة المائدة تحدثنا عن أول جريمة وقعت من البشر في هذه الدنيا، جريمة قتل النفس المحرمة المؤمنة بغير حق. تحدثنا عن أول دم طاهر من البشر تلوث به أديم الأرض. والآيات تحدثنا عن مقدمات الجريمة وعن دوافع الجريمة وعن تحقق وقوع الجريمة وعن آثار الجريمة ونتائجها البعيدة. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. مقدمات جناية القتل، مقدمات جناية القتل والعياذ بالله، ما ذكره ابن كثير في تفسيره عن غير واحد من السلف والخلف، أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، فكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر ذلك البطن الآخر، وقد ولد له هابيل ومعه توأم أنثى، وكانت أخته دميمة، وولد له قابيل ومعه توأم أنثى وكانت جميلة، فأراد آدم أن يزوج هابيل بالأنثى التي ولدت مع قابيل، ويزوج قابيل بالأنثى التي ولدت مع هابيل، فأبى قابيل وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أخته وأنا أحق بها، فقال له أبوه يا بني إنها لا تحل لك، فأبى قابيل، فقال له أبوه يا بني قرب قربانا ويقرب أخوك قربانا، فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها. فقرب هابيل لله من غنمه، فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربانه، وبذلك كان يقبل القربان. وقرب قابيل قمحا من زرعه فلم يقبل منه، فقال قابيل لأخيه أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك؟ ورد علي فلا والله لا ينظر الناس إلي وأنت خير مني لأقتلنك. فقال له أخوه ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فوعظه وتلطف له وحذره ليصرفه عن القتل. قال تعالى في ذلك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أي لئن مددت يدك إلي بالقتل عدوانا لا أمد يدي لقتلك لأني أخشى الله وأخاف عقوبته، إني أريد أن ترجع بخطيئتي ودمي فتحمل ذنبي وذنبك فتدخل النار لظلمك. وأما دوافع الجريمة وأسبابها فهو الحسد من هذا القاتل لأخيه المقتول. والحسد والكبر أول ما عصي الله به في السماء من إبليس لعنه الله وأخسأه ودحره وأعاذنا منه، وهذا الحسد أول ما عصي الله به في الأرض، وكذلك من دوافع وأسباب هذه المعصية الغضب، والغضب باب يدخل منه الشيطان على الإنسان فيقول الكفر أو المعصية ويفعل الكبيرة. وفي الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ومن أسباب ودوافع هذه الجريمة البغي والعدوان، وهو الإقدام من قابيل على قتل أخيه بغير ذنب اقترفه ولا جرم ركبه. ومن دوافع هذه الجريمة الظلم الذي تمكن من نفس القاتل. ومن أسباب هذه الجريمة ودوافعها الفتنة بالنساء، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فكانت هذه الدوافع والأسباب مجتمعة لإيقاع القتل من قابيل لأخيه، ولم تعارض هذه الدوافع بالخوف من الله، فكانت الجريمة البشعة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. زينت له نفسه هذه الجريمة وذللت ما كان صعبا في طريقها فوقع القتل، وسفك الدم الحرام والعياذ بالله، فأصبح من الخاسرين. والخسران هنا عام، فهو خسران القاتل لنفسه حيث أوردها النار، وخسران لأخيه المقتول حيث فقد الناصر والصاحب والمؤنس، وخسران لدنياه وخسران لآخرته. ومشهد جريمة القتل هذه قد ملأ نفس القاتل ندما وجزعا وهلعا وذعرا وهما وغما، فلم يدر كيف يتصرف في الميت الذي بين يديه والذي لا حراك به ولا روح فيه. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة، حتى بعث الله الغرابين فرأى أحدهما يدفن الآخر الميت. والبشرية في ذلك الزمان في طفولة التجربة وبدائية العلم البشري، ولا علم للإنسان إلا ما علمه الله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وأما آثار الجريمة وامتداد نتائجها فهي خسران القاتل بدخوله النار وندامته. قال الحسن البصري علاه الله بندامة، قال الحسن البصري علاه الله بندامة بعد خسران. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا أعلمنا بني إسرائيل وشرعنا لهم أنه من قتل نفسا بغير سبب قصاص أو بغير فساد في الأرض ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. والمعتدي على النفس البريئة سيعتدي على غيرها ويعتدي على الناس جميعا. ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك أو أنجاها من هلكة كالغرق والحريق فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هؤلاء الآيات ويتدبرها غاية التدبر ويعقب عليها. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني آدم عليه السلام ضربا لهذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما. وكان خيار السلف الصالح وقافين عند الآيات منتفعين بما فيها من العبر والعظات. قال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار، يعني يوم حصر، فقلت جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال فانصرفت ولم أقاتل. وما أحوجنا نحن المسلمين إلى تدبر قصة ابني آدم والانتفاع بتعاليمها، ولا سيما في هذا الزمان وهذه الأوقات، لا سيما في الزمان والمكان الذي يقع فيه الاختلاف والقتال بين المسلمين. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة بقوله وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقد وقع السيف في هذه الأمة بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه مظلوما. فعلى المسلم أن يسعى دائما للإصلاح والصلاح، وأن يحافظ على اجتماع الكلمة وصلاح القلوب وأن يرعى حقوق المسلمين ودماءهم وحرماتهم، وأن يحذر السعي في الفتن والسير في طرق الاختلاف، فإن الفتن إذا وقعت لا ينجو من نارها إلا من أمسك يده ولسانه ولزم بيته وأخلص في الدعاء. وفي الحديث: إن من أشراط الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم وتكثر النساء ويقل الرجال ويظهر الزنا وشرب الخمر ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج؟ قال: القتل. القتل واتقاء الفتن باتقاء أسبابها، واتقاء الفتن باتقاء أسبابها، وهي الذنوب والمعاصي. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والمسلمون لا يكونون إخوة متحابين، لا يكونون إخوة متحابين متناصرين متراحمين إلا إذا كانوا على ما كان عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، عاملين بطاعة الله مباعدين عن معصية الله عز وجل. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، قلت: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، إنك ولي الصالحين يا سميع يا قريب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم احفظ إمامنا بحفظك ووفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تعينه على أمور دينه ودنياه، اللهم أصلح بطانته، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخية سخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واكف المسلمين شره بما تشاء إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم أظهر السنن في بلاد المسلمين كلها، اللهم أمت البدع إنك على كل شيء قدير يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.